السلام عليكم ورحمة الله عليكم وبركاته. السلام ورحمة الله، شلونك يا معد؟ أنا ما عرفت اسمك، لكن أعرف شيخ عثمان. نعم، وهذا يكفي. يعطيك العافية، كفاية الضحكة الحلوة هذه. بارك الله فيك. شلونك أبو محمد؟ يعطيك العافية. حياك الباري. والله شوف أبو محمد، شيء يحز القلب. أنا أول مرة أشوف اللقطات هذه يعني، لكن أنا قاعد ألاحظ أن في تهاون قاعد يصير من من من أهل السنة أو من ولاة الأمور بشكل عام يعني. يعني مثل اللي سووه بالمدينة، هذا شيء فظيع يعني صراحة. يعني كلنا بنبكي على الوضع هذا. في رأيكم ما هي ردة الفعل التي كنت تنتظرها؟ المفروض يكون في حزم، مثل ما قال الشيخ حتمان، لازم يكون حزم، لأن عشان لا تطاولون مرة ثانية. يعني نعم. معقول في المدينة يسب أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وفي ديرة عقيدة توحيد؟ هذا شيء إحنا قاعدين نتعجب منه يعني. وبالمقابل عندنا، يمكن أتوقع الشيخ عثمان يدري، عندنا بالكويت يسب أكثر من هذا، وفي جميع الإحسانيات موجود هذا المكان. وآخر مرة يمكن المناظر اللي حطوها، يمكن فؤاد الرفاعي سوى من مجلة عندنا، فلقينا في متحف عندهم في الكويت. يعني شيء فظيع قاعد يصير بالكويت. يعني أرجو أن التهاون هذا عندنا بالكويت لا يصير بالسعودية، لأنها شيء فظيع. يعني أنا أذكر أن ولدي قبل شهر، في شهر محرم، يقول جاني من المدرسة يقول لي يبغى في واحد مقتول عندهم ما قاعد يداومون، منو المقتول؟ يقول لي فيعلمونهم وهم صغار ابتدائية القتل. احنا نعلم أبنائنا الصلاة والحب والوفاء، وهذا هم يعلمون نفسهم القتل، يعلمونهم الدم. فلماذا هذا التهاون يا شيخ عثمان؟ وأنا أرجو أن ما يكون في تهاون في البلد الحرمين يعني. نعم. وأرجو من خادم الحرمين أن ما يتهاون بالشيء هذا. نعم. لأنه يدمننا هذا صراحة. ما يعجبنا الشيء هذا إن شاء الله. بارك الله فيكم يا أبو عمر. أبو عمر يقول إن ما حدث إنما هو تهاون من أهل السنة، وأن الأمر يتطلب حزما، ويقول كفانا أن يسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا لن أتدخل في سياسة الدول. طيب؟ نعم. يعني لعلهم هم أقرب ولهم نظرة أشمل من نظرتنا. نعم. لن أتدخل في هذا، لكن نقول أيضا في الوقت ذاته، يعني الأمر، أنت الآن لو ترى أستاذي الفاضل، يعني مع ضبط النفس التي عملت المملكة قامت قيامة الشيعة في كل مكان. نعم. يعني في الانترنت، مشايخهم، قنواتهم الفضائية يتهمون المملكة وفعلت وتركت وهي ما فعلت شيء، ومع هذا لم تسلم، فكيف لو فعلت؟ نعم. فأنا لا أتدخل كما قلت في سياستهم، يعني كيف يتعامل مع هذه الأمور، لكن أتمنى كما أتمنى غيري أن يكون هناك شيء من الحزم بصورة أو بأخرى. نعم. مع مثال هؤلاء.